إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أحكام آيات سورة البقرة ووجوه القراءة للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، ونبدأ في حلقة اليوم بإذن الله تعالى بشرح أصول وفرش القراء العشرة للآية 95 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ونتعرف مع فضيلة الشيخ على ما في هذه الآية الكريمة من أصول القراء وفرش الحروف. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا. ولن عدم الغنة الخلف، ولن يتمنوه. وفي الواو وليا دونها، أي دون الغنة، خلف تلا. ولن يتمنوه، هذه الهاء وصلها ابن كثير بواو. نعم، هذه الهاء يصلها بواو وصلا ابن كثير فقط. ولن يتمنوه أبدا. نعم، ولن يتمنوه أبدا، والباقون بعدم الايه الماد. نعم، ولن يتمنوه أبدا. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول ايه: ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم، اللي معانا مستوفية الشروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم، يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بواو. نعم، هذه لا يصلها بواو وصلا ابن كثير فقط. ولن يتمنوه أبدا. نعم، أبدا بما قدمت أيديهم، وعليها هواء بما قدمت أيديهم، أدي ورش ومعاه حمزة في الوقف. حمزة في الوقف، قدمت أيديهم بالنقل. بالنقل. نعم. وفي بقى قدمت أيديهم بالنسبة لخلف عن حمزة بسكت. ماشي. نعم، والمقوم بعدم النقل طبعا مش سكت. وهل من الممكن أن نقف بتحقيق فضيلة الشيخ؟ ممكن تأخذ بالتحقيق بما قدمت أيديهم. بالضبط، تأخذ خلف ثلاثة وخلد اثنين. كيف؟ قدمت أيديهم. نعم، خلف قدمت أيديهم. نعم، بالتحقيق والسكت والنقل. بالضبط. أيديهم قرأ بضم الهاء يعقوب فقط. نعم، واحد يقرأ بضم الهاء أيديهم. بالضبط كده، وحده فضيلة الشيخ. طبعا لوحده طبعا. نعم، مفيش حد معاه. الدليل بقى من الدرة بيقول ايه: والضم في الهاء حلل عن الياء ان تسكن سوى الفرد، زي نعم. اليه وعليه مثلا. نعم، وسوى الفرد معناها فضيلة الشيخ مستند للمفرد، الضمير المفرد، واليه. نعم، هذا يستثنى. لكن لو كان مثنى او لا كان جمعا كان يضم. نعم، عليهما، فيهما، عليهم، إليهم، لديهم. ومثل هذه الآية الكريمة: أيديهم. بالضبط كده، والله عليم بالظالمين، واضحة مدعى للسكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا بحمد الله تعالى إلى الآية 96 من سورة البقرة، ونبدأ مع فضيلة الشيخ ببيان وجوه القراءة وأصول القراء وفرش الحروف للآية الكريمة من أول قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ميم جمع أتى بعدها همزة طبعا معروف الذي يصلها والذي يسكنها. قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. وارش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الدال رمز لابن كثير. وقالون بتخييره جلا. نعم. الإسكان والصلة، ولا نتمسك بوجه واحد لقالون كما يفعل إخواننا في المغرب وهنا وهنا، ولكن قرأنا بالصلة والإسكان في كل ميم جمع لقالون من أول القرآن إلى آخر القرآن، هكذا قرأنا على مشايخنا. نعم. في الدر بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، أصل همزة أيضا، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. شكر الله لك فضيلة الشيخ. وضحت فضيلة الشيخ. نقول مرة واثنين.